الذهب وقال زياد عن إسحاق ما أحب أن لي دبرا من ذهب. قال ابن هشام ويقال دبرا وهو الجبل بلغتهم. ثم قال النجاشي فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة لي بها. وأخرجا من بلادي فخرجا مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت فأقمنا مع خير جار في خير دار فلم نشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه فوالله ما علمنا حزنا قط هو أشد منه فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا وما كان يعرفه. فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي. فخرج إليه سائرا فقال أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعضهم لبعض من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون. وقال الزبير وكان من أحدثهم سنا أنا فنفخوا له قربة فجعلها في صدره فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله وظهر النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول ألا فأبشروا فقد أظهر الله النجاشي. قلت فوالله ما علمنا أننا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا إلى مكة وأقام من أقام. قال الزهري فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة فقال عروة أتدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. فقلت لا ما حدثني ذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أم سلمة. فقال عروة فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه وكان له أخ له من صلبه 12 رجلا ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي. فأرادت الحبشة رأيها أو فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه أو ملكنا أخاه فإن له 12 رجلا من صلبه، فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا، لا يكون بينهم اختلاف، فعدوا عليهم فقتلوه وملكوا أخاه. فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه، فلا يدبر أمره غيره. وكان لبيبا حازما من الرجال، فلما رأت الحبشة مكانه من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على أمر عمه، فما نأمن أن يملكه علينا وقد عرف أن قتلنا أباه، فلئن فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله. فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا. فمشوا إلى عمه فقالوا قد رأينا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أن قتلنا أباه وجعلناك مكانه. في الحاشية: واحد، تناخرتم من تناخر أي من صوتي. اثنان، سيوم آمنون تابع. وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا، فإما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا. قال ويحكم، قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. فخرجوا به فوقفوه في السوق وباعوه من تاجر من التجار، قذفه في سفينة ب600 درهم أو ب700، فانطلق به. فلما كان العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج عمه يتمطر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعوا إلى ولده، فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير، فمرج على الحبشة أمرهم. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداء، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب. فخرجوا في طلبه فأدركوه فردوه، فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره وملكوه. فقال التاجر: ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي. فقالوا: لا نعطيك. فقال: إذا والله لأكلمنه. فمشى إليه فكلمه، فقال: أيها الملك، إني ابتعت غلاما فقبض مني الذي باعوه ثمنه، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي. فكان أول ما خبر به من صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردن عليه ماله. أو لتجعلن يد غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله.